والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الآيات. يقول تعالى وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي قتل بقراءة أخرى معه ربيون كثير معه ربيون كثير معه ربيون كثير بالحركات الثلاث بالراء فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وكأي من نبي كأي يؤتى بها للكثرة كثير من الأنبياء قاتل أو قتل ومعه ربيون كثير فما وهنوا. يقول تعالى كثير من الأنبياء قاتل الكفار ومعه ربيون كثير. كثير من الأنبياء قاتل ومعه ربيون. قيل فيها في معناها ثلاثة أوجه. قتل النبي ومعه ربيون وما ضعفوا بعد قتل نبيهم. قاتل النبي وقتل معه ربيون قاتل النبي ومعه ربيون قتلوا في سبيل الله. ثلاثة أقوال في معنى الآية مروية عن السلف، يعني أن القتل وقع على النبي وعلى من معه، وقيل وقع على النبي ومن معه بقوا وما ضعفوا وما استكانوا بل قاموا بما قال به نبيهم. وقيل قتل النبي والربيون معه، مجموعة من قومه قتلوا ومن بقي منهم استمر على ما فارقوا عليه نبيهم، فيكون القتل وقع على النبي والربيون باقون، أو القتل وقع على الربيون والنبي باق، أو القتل وقع على النبي وعلى الربيين. وكأي من نبي قاتل فيه قراءتان، قاتل وقتل، وقراءة قاتل أبلغ في المدح، لأنه إذا مدح من قاتل فالمقتول له الحظ الأوفر، وإذا مدح المقتول فليس لمن قاتل ولم يقتل شيء من المدح والثناء من الله. فيها قراءتان، إحداهما أبلغ، وكأي من نبي قاتل، وهي قراءتنا قاتل أبلغ من قتل، وقد رويت قتل. وهذا تقوية من الله جل وعلا لعزائم المؤمنين. لما أشيع في الجيش المعسكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وصرخ الشيطان بذلك وقد شج عليه الصلاة والسلام وسقط، وصرخ الشيطان بأن محمدا قتل، فوهنت عزائم المؤمنين وضعفوا، حتى إن منهم من قال ألقوا بأيديكم إنما هو إخوانكم، يعني سلموا أنفسكم للكفار. ومنهم من قال قاتلوا على ما قتل عليه نبيكم حتى تنتصروا أو تقتلون كما قتل نبيكم فلكم شهادة. فهو جل وعلا يقول لعباده في غزوة أحد: ما يليق بكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تهنوا أو تضعفوا، أنتم خير الأمم، وكان قبلكم أمم مع أنبيائهم قاتلوا فقتل الأنبياء فما ضعف أتباعهم وما وهنوا، فأنتم أولى بالقوة والصبر والتحمل ممن سبقكم لأنكم أفضل منهم. وكأي من نبي قاتل أو قتل معه، يعني قتل ومعه ربيون، معه آلاف، أو قتل الربيون معه وهو باقي، أو قتل هو والربيون معه، والربيون تقرأ بثلاث قراءات: بكسر الراء وفتحها وضمها. قيل كسرها وضمها بمعنى واحد، يعني فرق عظيمة أو آلاف كثيرة، ربيون، ربيون وربيون، آلاف كثيرة، وربيون منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، يعني أصحاب عبادة وعلم وصلاح. يقال للعابد ربي، يعني منسوب إلى الرب، نسب إلى الرب تشريفا له، يعني أنهم صلحاء، وكان معه صلحاء قومه، ولما بقي الصلحاء أو من بقي منهم ما ضعفوا وما استكانوا. ربيون كثير، وكثير تأكيد لمعنى كلمة ربيون على قراءة الكسر والضم، يعني فرق كثيرة آلاف. فما وهنوا، يعني ما ينبغي لكم أن تهنوا أنتم وتضعفوا. لما غلبكم الكفار في أحد قد غلبتموهم أكثر من ذلك في بدر، وكانت الغلبة لكم في أول المعركة، لكن لما عصيتم واختلفتم وتفرقتم صارت الهزيمة عليكم. فما وهنوا يعني أولئك القوم ما ضعفوا لما قتل نبيهم أو قتل صلحاؤهم أو قتل نبيهم وصلحاؤهم، فما وهنوا لما أصابهم، لأنكم كنتم أنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، كنتم تريدونه وتمنون الشهادة في سبيل الله، وأولئك أصابهم ما أصابهم وما وهنوا وما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، لأن ما يصيب المؤمن في سبيل الله من أي شيء، هم أو غم أو وصب أو تعب أو جرح أو قتل، كله خير له. يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يسقم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، تنويه من الله جل وعلا لعبده هذا الذي بذل نفسه في سبيل الله إظهار شرفه في الموقف العظيم. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، والذي يصيب المرء في سبيل الله خير له، نعمة من الله له أن الله اختاره لهذا. فما ابتلي وامتحن أحد وأوذي بمثل ما أوذي به محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له ولينال الدرجة العظيمة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ كفار الآيات في مدحهم على صبرهم على المشقة والتعب والجرح والجوع والعطش. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، ما كان عندهم ضعف وانهيار في أجسامهم وعجز، بل تحملوا وتجلدوا وصبروا وما استكانوا، سلموا أنفسهم للأعداء، خضعوا وذلوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. نوه جل وعلا عن صبر أولئك، فهم صبروا والله يحب الصابرين. وأنتم يا أمة محمد إذا صبرتم مثل صبرهم فالله يحبكم، وبالمقابل إذا انهزمتم وضعفتم فأنتم ما تقعون في صفة حب الله جل وعلا لكم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم إلا أن قالوا، كان هذه الناقصة، وقولهم خبرها مقدم، وأن قالوا على قولهم أن المسبوك عن وما معها مسبوك بالمصدر اسم كان في محل رفع، يعني ما كان لهم قول سوى هذا القول، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أربعة لكل واحدة معنى، معنى عظيم. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هم ربيون يعني صلحاء أتقياء، اتهموا أنفسهم مع صلاحهم وتقواهم بأنهم مذنبون لأنهم مقصرون، كأنهم يقولون ما أصابنا يا ربنا إما أصابنا إلا بسبب أنفسنا وبسبب ذنوبنا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كان بعض الصلحاء إذا حصلت له مصيبة رجع يؤنب نفسه، ما أصبت بهذه المصيبة إلا بسبب تقصير مني، ما هو، ما الذي حصل، ما الذي صدر مني حتى أصبت بهذه المصيبة. فكانوا يقولون أول ما يقولون نحن يا ربنا مقصرون، نحن الذين قصرنا وأنت جواد كريم، فاغفر لنا ذنوبنا، يشمل الذنوب الصغائر والكبائر، وقيل المراد بها الصغائر، وإسرافنا في أمرنا قيل المراد بها الكبائر خاصة، وقيل المراد التجاوز، تجاوز الحد مما لا يليق بالمرء، إسرافنا في أمرنا، ثم طلبوا حاجتهم التي يريدون من الله، توجهوا إلى الله بنسبة التقصير لأنفسهم ثم سألوا حاجتهم، طلبوا من الله أولا وقبل كل شيء المغفرة والتجاوز عن التقصير والإسراف، ثم قالوا وثبت أقدامنا، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيحصل بالمسلم إذا طلب من الله جل وعلا أمرا من الأمور أن يقدم مقدمة إشعارا بتقصيره وأنه مقصر، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهم قدموا طلب المغفرة من الله جل وعلا ونسبة التقصير لأنفسهم، ثم سألوا الله جل وعلا حاجتهم التي يريد، ثبت أقدامنا قوها، وتثبيت الأقدام يراد به تثبيت الأقدام مع الأنفس والجوارح كلها، لأنها إذا ثبتت الأقدام ولم تثبت الجوارح الأخرى انهار المرء، لكن ذكرت الأقدام والمراد جميع الحواس بأن الأقدام هي التي تثبت على الأرض، ما تزعزع ولا تسقط ولا تميل، ثبت أقدامنا قوها عن الانحراف والسقوط، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا حاجتهم ومطلبهم، النصر على الأعداء، تثبيت الأقدام لأجل أن يقووا أمام الأعداء فيهزموهم، وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة بعد هذا الدعاء وهذا التضرع إلى الله وهذا الاعتراف بالتقصير؟ لأنه كلما اعترف المسلم بتقصيره فهو أحرى أن يستجاب له. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أعطاهم الله جل وعلا ما يطلبون من الدنيا وهو النصر والتأييد والغلبة على الكفار وحسن ثواب الآخرة، حسن ثواب الآخرة الجنة، إن ثواب الآخرة الجنة حسن ثواب، قالوا من إضافة الصفة إلى الموصوف يعني الثواب الحسن، من إضافة الصفة حسن إلى الموصوف ثواب حسن ثواب الآخرة، من إضافة الصفة إلى الموصوف وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. كأن الله جل وعلا يقول إن هؤلاء أحسنوا باعترافهم وتقصيرهم، والله يحب المحسنين، يحبهم جل وعلا ويثيبهم، والله يحب المحسنين، وهو جل وعلا لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا يحب المعتدين ولا يحب الفاسقين، وإنما يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا موصوف بصفة المحبة، فهو يحب من اتقاه ويبغض من عصاه، والصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تشبه لصفات المخلوقين ولا تنفى عن الله جل وعلا، وإنما يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. اقرأ. في قول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم، وذلك الصبر، والله يحب الصابرين. فجعل قوله تعالى معه ربيون كثير حالا، وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية، وقرأ بعضهم وقاتل معه ربيون أي ألوف، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة الربيون الجموع الكثيرة، وقال الحسن ربيون أي علماء أي علماء، وعنه أيضا علماء عتقية، يعني في ثلاثة الأقوال ربيون فرق كثيرة وألوف، أو ربيون يعني علماء أتقياء بررة. وحكى ابن جرير رحمه الله عن بعض نحاة البصرة أن الربيون هم الذين يعبدون الرب، وقال بعضهم ورد عليه فقال لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء، وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، قال قتادة وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنه وما استكانوا تخشعوا، وقال ابن زيد وما ذلوا لعدوهم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك، فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.